إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع مصطفى رجب من مدينة نصر بالقاهرة بعث برسالة يقول فيها: ما فضل ليلة القدر على غيرها من الليالي؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فمن فضائل شهر رمضان اشتماله على ليلة القدر التي مدحها الله تعالى في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي الليلة التي قال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذكر ثلاث مزايا لهذه الليلة. المزية الأولى أنها ليلة تنزل القرآن الكريم، فضلت بذلك على سائر الليالي، وكانت الطاعات فيها أكثر ثوابا وأعظم قبولا، والعمل القليل قد يفضل العمل الكثير باعتبار الزمان والمكان وإخلاص النية وحسن الأداء. ولله تعالى أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة والأشخاص بفضائل متميزة، وكان العمل فيها خيرا من العمل في ألف ليلة ليست فيها ليلة القدر. المزية الثانية أنها ليلة تنزل الملائكة وعلى رأسهم جبريل بكل أمر من الأمور التي يريد الله إبلاغها إلى عباده، ومن أجل نشر البركات بينهم، ونزولهم في هذه الليلة يدل على شرفها. المزية الثالثة أنها ليلة يظلها الله بالسلام لكل مؤمن يحييها حتى طلوع الفجر. وهل يمكن معرفة ليلة القدر؟ ثبت بالسنة الصحيحة أنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، ورأى بعض المحدثين أنها تتنقل في هذه الليالي، فتكون في ليلة 21 في عام، وفي ليلة 23 في عام، وهكذا. ورجح كثير من العلماء أنها في ليلة 27 من رمضان. الأستاذ الدكتور، كيف للمسلم أن يحيي ليلة القدر؟ يحييها المسلم بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن وسائر الطاعات، ومن مأثور الدعاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.